خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. سئل أحد العلماء العارفين عن الأدلة التي أقنعته بوجود الله سبحانه وتعالى، فقال: أغنى الصباح عن المصباح، ما تحتاج النهار إلى دليل. مثل: أشهر من الشمس، مثل عربي قديم يضرب للأمر الواضح الذي لا يخفى على أحد ولا يستطيع أحد إخفاءه. وفي نفس المعنى مثلنا الشعبي القائل: عين الشمس ما بتتخبى باليد. علم. الطاقة الشمسية، كمية الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس يقدرها الخبراء بما يعادل 20,000 مرة قدر ما يحتاجه العالم من الطاقة. من مزايا الطاقة الشمسية أنها طاقة نظيفة لا تترك أي ملوثات ضارة بالبيئة. الطاقة الشمسية عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تنبعث من الشمس في درجة حرارة قدرها 56,000 درجة مطلقة. الاستخدام الفعال لتلك الطاقة يتطلب ضرورة تحويلها من موجات كهرومغناطيسية إلى طاقة حرارية أو كهربائية أو فوتوكيميائية. تحويل الطاقة الشمسية إلى أي من تلك الأشكال يتطلب وسيلة ملائمة يطلق عليها اسم المجمعات الشمسية. شاعر. شاعرنا الراحل الكبير محمود حسن إسماعيل له عدة قصائد تغنى بها كبار المطربين والمطربات، منها قصيدة عنوانها الصباح الجديد، كتبها تيمنا بإعلان الدستور 1956. هذه أبيات منها: رأيت خطاها على الشاطئين صباحا ينور في المشرقين، يبث الخلود ويحيي الوجود ويبني الحياة على الضفتين. بلادي فديتك هذا الصباح، بشير من الخير والسعد لاح، على وجهه قصة للكفاح، تمد الجنى فاقطفي باليدين. له الله صبح قوي الضياء، جرت نار ثورته في الدماء، وطارت به مصر نحو السماء، ومدت ضحاها على الغافلين. وتحية لشاعرنا الكبير محمود حسن إسماعيل في يوم مولده 2 يوليو. طرفة. ما لك حزين يا رجل؟ داري داري يا جحا، لا ترى الشمس ولا أعرف ماذا أفعل. هذه مسألة بسيطة، انقلها إلى مكان فيه شمس. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.